وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم. زاد الحاكم: فإنه أنشط للعود. يأتي أيضا المؤلف رحمه الله تعالى ببعض أحكام الجنوب. إذا أتى الإنسان أهله، وهذا كناية معروفة عن حقيقتها، ثم أراد أن يعود في الوقت تلك الليلة، أن يعود إلى أهله، وهذه أمور شخصية ترجع إلى ذات الإنسان وإمكانياته. هل له أن يعود دون أن يحدث غسلا أو وضوء أو غسل المكان؟ هنا الحديث يقول: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما، أي بين المرتين الأولى والتي يعود إليها وضوءا. في هذا النص إلى هذا الحد يأمر صلى الله عليه وسلم بأن من أتى أهله ثم وجد في نفسه رغبة في أن يعود إلى الإتيان من تلك الليلة أو ذلك الوقت، فلا يعود مباشرة، بل يتوضأ بين المرتين وضوءا. وقوله صلى الله عليه وسلم فليتوضأ بينهما، إلى هنا كان يكفي بالتشريع، ولكن يقول وتوضأ بينهما وضوءا. هذا يقول العلماء تأكيد بالمصدر لينفي المجاز ويدل على حقيقة الماهية، كما جاء في قوله سبحانه: وكلم الله موسى تكليما، أي ليبين أن كلم الله موسى كلاما حقيقيا وليس من باب المجاز في أن ألقى في روعه، في أن نفث في قلبه، في أن أوحى إليه نفسيا أو معنويا، لا، كلام بالمعنى الذي نفهمه. وعلى هذا هنا فليتوضأ بينهما وضوءا يؤكد للوضوء الشرعي المعروف، وجاء في بعض الألفاظ وضوءه للصلاة، فيكون هذا تصريح بالمعنى أكثر من أن المراد هو الوضوء المعروف، البدء بغسل اليدين ثم بغسل المضمضة والوجه وكذا، وقبل ذلك غسل المحل، غسل الفرج. وقد نبه كثير من الأطباء على ضرورة غسل الفرج بعد المباشرة، لأن في الفرج رطوبات ويخرج من الرجل ماء، فإذا ترك ذلك حتى جف على المحل فإنه يؤلم أو يسيء أو يضر. أقل شيء ينبه الجلد وربما عمل حساسية أو عمل حرارة أو شيئا من هذا. فإذا أتى أهله ولو لم يرد أن يعود فليغسل فرجه، وسيأتي عند النوم أو الطعام هل يتوضأ أو يأكل أو دون أن يغتسل أم لا. وفي هذا المحل في هذا الحديث، حديث أبي سعيد، فليتوضأ بينهما وضوءا. ثم جاءت الزيادة على هذا الحديث مبينا الحكمة وراء هذا الوضوء والثمرة منه، لأن هذا الوضوء لا يرفع حدثا ولا يبيح صلاة. ولذا يقول في ألغاز الفقهاء: ما هو الوضوء الذي لا ينقضه إلا الجنابة؟ هو هذا الوضوء إذا أراد أن يعود. فإذا عاد وأراد أن يعود مرة ثالثة أيضا يتوضأ بينهما وضوء، والجنابة في العود الثاني قد نقضت ذاك الوضوء، فهذا وضوء لا يرفع حدثا ولا يبيح صلاة، ولكنه لأي شيء؟ قالوا: أولا نظافة، وثانيا ما جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أنشط للعود. يا سبحان الله، إلى هذا الحد يرشد النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الشخصية، وهذه يا إخوان من أخطر ما يكون في الحياة الزوجية، لأن من أتى أهله وليس عنده نشاط فلربما تتراخى قوى الرابطة الزوجية. وكم من مشاكل تحصل بسبب عجز الرجل عن النشاط مع الزوجة. وليس معنى النشاط أن يولي المرات في الليلة، لا، أن يعجز حينما يريد أن يأتي. ولذا وجدنا في المعترض أو مسمى العنين أن يعطى مهلة سنة حتى تمر عليه فصول السنة الأربعة، إن كان متأثرا من الحرارة تأتي البرودة في الشتاء، إن كان متأثرا من البرودة تأتي الحرارة في الصيف، إن كان بين هذا وذاك يأتي الاعتدال في الخريف والربيع. فإذا مرت عليه السنة بفصولها الأربعة وعجز عن الوصول إلى أهله، حينئذ يعتبر عنينا، وللزوجة حق المطالبة بالفراق. والمهلة تكون بعد أن ترفع أمرها للقضاء، والقاضي هو الذي يمهله تلك المهلة. وقد تختلف الأمور ويكون للقاضي وجهة نظر فيجعل المدة أقل أو أكثر. يهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عني بهذه الناحية بين الزوجين. ومن هنا يقال، اسمحوا لنا في هذه النقطة وإن كانت خارجة عن الموضوع لكنها تابعة لها، حيث نجد المصطفى صلى الله عليه وسلم يرشد في هذا الموطن لهذه القضية. مما ينصح به إذا وجد الإنسان في نفسه كسلا ولم يجد عنده نشاطا، فالأولى ألا يحاول مع أهله شيئا، لأن ذلك قد يظهر عجزه أو فشله أو عدم استطاعته، فيوقع في نفسه عجزا مستمرا، فيكون عنده وهن ويكون عنده وهم، يورث وهنا في هذه الناحية. وإذا تطرق الوهم إلى الوهن في هذه الناحية بدأت صلات الزوجية تتخلخل. إذن والقاعدة عند الأطباء في هذه الناحية، وهي عليها كل شيء، لا تطرد موجودا، يعني إذا وجدت رغبة ووجدت إلحاحا لا تطرد ذلك، استجب إليه، ولا تجلب معدوما. إذا لم تكن عندك رغبة وليس عندك نشاط واندفاع لا تحاول أن تستجلب ذلك بالقوة، لأن ذلك ربما يؤدي إلى الفشل، فيورث في النفس إحساسا بالعجز. ولو أراد أن يأتي بعد ذلك إحساسه بالعجز يجعله عاجزا، وليتجنب ذلك لا يقل عن أسبوعين حتى يذهب عنه هذا الوهم ويذهب عنه هذا الوهن ويعود إلى حالته العادية. ومرة أخرى بالمناسبة، هؤلاء الذين يسعون لتعاطي منشطات في هذه الحالة، ليعلموا ما يقوله الأطباء، إن كل منشط في هذه الناحية على غير العادة هو بمثابة الصوت للجواد. ركبت جوادا وتريد أن تصل مكة، فإنك طالما مشيت بالجواد مشيه الطبيعي، وإذا جئت إلى موضع مرعى أعطيته الفرصة ليرعى، وإذا جئت إلى موضع جذب أسرعت به لتخرج عن ذلك ليصل إلى مرعى وماء، فإنك تصل بجوادك مكة وتذهب وترجع، ولا عليك ولا على جوادك من شيء. أما إذا ركبته وتركته بطبيعة حاله، فإذا انتصف الطريق أخذت تلسعه بالصوت ليركض، لن يستطيع أن يواصل السير حتى يصل بك إلى مكة، وسيعجز دون ذلك، فضلا عن العودة لا يستطيع أن يعود بك إلى بلدك. وهكذا كلما استعمل ما يشبه الصوت سيستنزف رصيده الموجود عنده، وإذا استنزفه في وقت يأتي في وقت لا يجد عنده رصيد. إذن هذه المسائل من عجب والله أن نجد النبي صلى الله عليه وسلم يراعي هذه الحالة، وهي من أخص الأمور بين الزوجين. وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم: إني كوالد لكم أرشدكم وأعلمكم. فإذا علمنا كيفية أداب قضاء الحاجة في بيت الخلاء فقد علمنا آداب الحاجة مع النساء صلوات الله وسلامه عليه. نأتي إلى الحكم الفقهي في هذا الوضوء. إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. اللام هنا لام الأمر، لأنه عند الأصوليين لام الأمر مع الفعل المضارع من صيغ الوجوب من صيغ الأوامر. فليتوضأ بينهما وضوءا، وأكده بالمصدر ليدل على أن المطلوب هو الوضوء الكامل وليس مجرد غسل الفرج فقط، لأن الوضوء قد يطلق لغة على النظافة وغسل الفرج يكون من النظافة، فجاء وضوءا تأكيدا على الوضوء المطلوب وهو الوضوء الشرعي. هل معنى فليتوضأ وجوب الوضوء أو له أن يأتي أهله ولو لم يتوضأ؟ يقولون إن هذا الوضوء ما قال بوجوبه إلا داود الظاهر ومن تبعه، والجمهور على أنه سنة لأنه من باب الإرشاد وبين حكم الوضوء بالحكمة التي تجنى منه وأنه أنشط للعودة. فكأن قائل يقول: وإذا كان نشاطه طبيعي فليس بحاجة لمنشط، ولكن يستثنى من ذلك غسل الفرج. ولو عاود إلى زوج ويتحتم غسل الفرج إذا كانت له أمة أتى جارية وأراد أن يأتي الزوجة، فإنه يتعين عليه بعد امرأة إلى امرأة أخرى أن يغسل ذلك، من حق الزوجة عليه، لأن إتيانها بعد غيرها من غير غسل فرجه إيذاء لها. ولو كانت زوجة أخرى وسمحت له في نوبتها أو في نوبة الثانية وأراد أن يعود، فإنه يتعين عليه غسل فرجه قبل أن يأتي إلى الثانية، لأنه بغير الغسل يدخل في الثانية من فضلات الأولى، وهذا مضرة عليها ولا تسمح بذلك. يأتي هنا بحث آخر: فيما لو كان عنده عدة زوجات وأراد أن يطوف عليهن في ليلة واحدة باتفاق أو بتراض أو غير ذلك. قالوا: جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه أحيانا طاف على نسائه ولم يغتسل إلا عند الأخيرة، ومسكوت عن غسل الفرج، وهذا مفهوم من سياق آخر. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه طاف على نسائه واغتسل عند كل واحدة منهن، ثم قيل لك: ألا تجعله في الآخرة؟ فقال: هذا أطيب وأطهر، أي الاغتسال بعد كل واحدة على حدة. من هنا قالوا إن هذا الوضوء فليتوضأ بينهما وضوءا إنما هو للندب والاستحباب وليس للوجوب، لأنه رتب على حكمة وتوجيه وإرشاد، وهو النشاط في العودة إلى ما كان عليه أولا. والله أعلم. وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول. ثم جاء أيضا من أحكام الجنب: إذا أجنب الرجل هل ينام وهو جنب؟ هل يأكل وهو جنب؟ هل يشرب وهو جنب؟ كل هذه الأمور جاءت فيها النصوص، وبدأ المؤلف بموضوع النوم بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. وجاءت أحاديث أخرى أنه صلى الله عليه وسلم سئل، كحديث عبد الله بن عمر وغيره، بل حتى حديث عائشة،

ثم أتيته بالمنديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيده. هذا شروع في كيفية الغسل من الجنابة، كيف يغتسل من الجنابة. أما الوضوء فقد جاء القرآن الكريم: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فجاء القرآن الكريم بكيفية الوضوء للصلوات الخمس، وجاءت السنة النبوية وبينت توابع هذه الأعضاء، فأضافت إلى غسل الوجه المضمضة والاستنشاق، وأضافت إلى مسح الرأس مسح الأذنين، وأضافت كذلك تخليل الأصابع، وهذا تأكيد في الغسل. أما غسل الجنابة فلم يأتي فيه تفصيل، وإن كنتم جنبا فإيش الطهر. فهنا يأتي الحديث أو تأتي السنة وتبين وتفصل ما أجمل القرآن في أمر الغسل، كيف نتطهر في الجنابة. جاء حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وحديث ميمونة، وأيضا حديث حفصة، كل هذه الأحاديث بمجموعها يعطينا الكيفية التي بها يتم الغسل المشروع من الجنابة. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بحديث عائشة لأنه أشمل وأجمع، ولا شك أن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن هن أعرف الناس بكيفية غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهن يشاركنه في هذا العمل. ماذا قالت عائشة؟ قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ بإيش؟ يبدأ فيغسل يديه. فيغسل يديه، المراد باليدين الكفين هنا، ما هو الذراع، هذا الذراع وهذه اليد، يغسلهما كيف؟ جاء في بعض الروايات يأخذ الحلاب، وهو الإناء الذي يحلب فيه، فيصب على يديه ويغسلهما، كما جاء في غسل اليدين للوضوء لمن كان نائما، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما إيش ثلاثا. فكان أيضا صلى الله عليه وسلم يأخذ هذا الإناء الذي كان يحلب فيه ويغترف من الإناء الذي فيه ماء الغسل ويصب على يديه ويغسلهما ثلاثا. هذا أول أمر. نعم. ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. ثم يفرغ بيمينه على شماله، يفرغ من الحلاب ولا يأخذ يغترف بيده من الإناء بعد أن غسلهما سيان، ولكن هنا تقول يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، لأنه جاء هناك لا يمسن أحدكم إيش فرجه بيمينه، فاليمين لا تباشر هذه الأماكن، فيفرغ الماء باليمين على الشمال فيغسل فرجه. وهذا كما أشرنا يقدم على الوضوء أو الغسل، لأنه ألزم لنظافة المحل قبل أن يجف رطوبته، أو مقدمة لما بعدها، أو ليكون احترازا فيما لو توضأ وأفاض لا يعود إلى غسل هذا المحل فينتقض وضوءه بمسه فرجه، فيغسل فرجه قبل أن يتوضأ وقبل أن يفيض الماء على جسده لتبقى الطهارة بلا ناقض. ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. نعم. ثم يتوضأ. لحظة، فيغسل فرجه هنا نذهب إلى حديث ميمونة ونأتي الزيادة التي عندها، لأنها زادتنا بأنه حينما يغسل فرجه يمس بيده التي باشرت الفرج، يحطها في الأرض، يحطها في التراب، وفي بعض الروايات في الجدار، ولو شئتم لأريتكم أثر يده في الجدار من ذلك الغسل. وأخذ العلماء من أن التراب يزيل ما يمكن أن يكون قد علق باليد من لزوجة آثار الوطئ أو من إزالة الرائحة. وعلم إلى الآن أن هذا الماء إذا بقي على العضو أو لامس الفخذ أو الجلد وجف عليه إنه يحدث التهاب، وأفضل ما يذهب حرارة هذا الماء إنما هو التراب. والآن طبيا ما يسمى عندهم ببودرة التلك، بودرة التلك، التلك عبارة عن حجر يطحن وينعم ويصنع لأنه من تربة الأرض، فهو ألطف ما يكون لتلطيف الجلد، ولهذا تستعمل هذه البودرة للأطفال الصغار عند الحرارة، حتى عند الكبار إذا حصل عند الإنسان ما يسمى التسريخ عند الفخذين في الحرارة بسبب العرق وعدم الغسل في ذلك المكان أو إنقائه يحدث هناك التهاب. أول ما يزيل هذا الالتهاب دون صابون أو زيوت أو غير شيء التراب. فإذا لم يكن التراب فتكون البودرة التلك هي المستعملة طبيا الآن. ومن ذاك التاريخ النبي صلى الله عليه وسلم إذا غسل فرجه من أثر ما علق من رطوبة الفرج وماء الرجل فإنه بعد أن يغسل المحل من تلك الرطوبات يحك يده بالتراب، لأن التراب يزيل آثار تلك الرطوبات فلا تبقى في اليد ولا يبقى لها أثرها. ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر. إذن أول كل شيء غسل كفيه أو غسل يديه بمعنى الكفين، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه، ثم ماذا؟ بدأ بش عمل الوضوء. نعم. ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول اقرأ الحديث من أول يا شيخ. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ. ثم يغسل فرجه ثم ايش؟ يتوضأ. يتوضأ، كلمة يتوضأ هل هو وضوء لغوي نظافة أو هو وضوء شرعي بأعضاء الوضوء كاملة؟ الجمهور على أنه وضوء شرعي، لأنه جاء التفصيلات بأن يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثم يدخل يأخذ الماء في أصابعه فيدخلها في أصول الشعر ثم يؤخر غسل قدميه بعد أن يفرغ الماء، إذا وضوء شرعي وليس وضوء لغوي بمعنى غسل الفرج وينتهي، لا. يتوضأ أي وضوءه الكامل كما يتوضأ للصلاة بعد أن يفرغ من الوضوء. هنا هل يغسل القدمين مع الوضوء تتمة للوضوء أو يؤخر غسل القدمين حتى يفيض الماء على جسده؟ سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. نعم. ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر. بعد أن يتوضأ يأخذ الماء في أصابعه ويدخلها في أصول الشعر. كان صلى الله عليه وسلم له جمة تضرب إلى منكبيه أو إلى شحمتي أذنه، فالقصير إلى شحمة الأذن والطويل إلى المنكبين، فيأخذ الماء في أصابعه ويدخلها في أصول الشعر عند الجلد، ما هو عند أطراف الشعر في النهاية، لا، في أصول الشعر عند منابت الشعر، ويدلكها ثلاثة حتى يغلب على ظنه أن الماء قد وصل إلى منابت الشعر وأصوله، ثلاث مرات يفعل ذلك. نعم. ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات. ثم حفن على رأسه، حفن، الحفنة هل هي بكف واحد أو بكفين؟ اللغة الدارجة الحفنة بالكف والحفان بالكفين، تقول هذا من الإحسان. فقال حفنا بكف ثلاثة حفنات، جاء في بعض الروايات بكفيه على الإفراد، وجاءت بعض الروايات بكفيه على التثنية. نعم. ثم أفاض على سائر جسده، أخذ ثلاثة حفنات، لا تقطع الحديث، أخذ ثلاثة حفنات فأفرغها على إيش؟ على رأسه. على رأسه. إذن بعدما غسل كفيه يديه وغسل فرجه جاء إلى الرأس، توضأ، وبعدما توضأ الوضوء العادي جاء إلى غسل إيه؟ الرأس، أو غسل سائر الجسد. بدأ بالرأس فأدخل الماء في أصول الشعر حتى ظن أنه أروى كما في بعض الروايات، بقي ظاهر الشعر وجرم الشعر بعد منابته. أخذ ثلاث حفنات فأضاء ألقاها أفاضها على رأسه لشعره. هنا أخذ ثلاث حفنات، هل الغسل يثلث كما يثلث الوضوء، غسل وجهه ثلاث ويديه المرفقين ثلاث، أو أن هذا من باب تأكيد الرأس فقط؟ الجمهور على أنه يستحب أن يثلث الغسل كما يستحب تثليث الإيش؟ الوضوء. فأخذ ثلاث حفنات للحيطة والتأكيد أفاضها على رأسه. إذن الرأس بدأ بتخليل الماء في أصول شعره، وإذا كانت لديه لحية كثة هل يترك الماء يفيض على الشعر أو يخللها حتى يصل الماء إلى منابت شعرها؟ قالوا كذلك، إلحاقا للحية بشعر الرأس في كثافته. فإذا أفاض على رأسه ثلاث حفنات ماذا يفعل؟ نعم. ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده. ثم أفاض على سائر، أفاض الإفاضة تعميم السائل الجسد بالماء، وقولها على سائر، كلمة سائر جسده أي الباقي بعدما تقدم، لأن سائرة ليست بمعنى الجميع بل بمعنى الباقي، فكأن سائر جسده ما بعد أعضاء الوضوء والرأس، ويكون تكون إفاضة الماء على سائر جسده اكتفاء بالبعض المتقدم من أعضاء الوضوء والرأس بما أتاها، ويكون سائر الجسد المتبقي يفيض عليه الماء. وبعضهم يقول الإفاضة على سائر الجسد تشمل الرأس وأعضاء الوضوء من جديد، ويكون غسلها أولا في صيغة الوضوء تكريما لأعضاء الوضوء، ثم يشملها الغسل مع سائر البدن. وهنا جاءت بعض الروايات بأنه يبدأ بشقه الأيمن، يفيض الماء على شقه الأيمن ثم يفيض الماء على شقه الأيسر، ثم يتأخر ويغسل قدميه تتمة للوضوء الذي أوقعه قبل غسل رأسه وقبل إفاضة الماء على جسده. وهنا يأتي العلماء في أفاض الماء، بهذا يتم الغسل، هل من إفاضة الماء أن يكون معه دلك الجسم أو مجرد جريان الماء يكفي؟ الجمهور على أنه إذا جرى الماء على الجلد وتأكد الإنسان بتعميم الماء إلى سائر الجسد حتى تحت كل شعرة فإنه أجزأ. ومالك يقول لا، لا بد مع إفاضة الماء الدلك، ويتعين على المغتسل من الجنابة أن يدلك جلده بقدر ما تطول يديه، اليدان تطول إلى بين الكتفين، تطول إلى الجنبين، تطول إلى كذا، بقدر ما تصل اليد من جسمه يتعين عليه أن يدلك ذلك. قالوا لماذا تشترط هذا؟ قال لنتأكد من تعميم الجسد بالماء. وسيأتي لقوله صلى الله عليه وسلم أو لقوله موقوفا على علي تحت كل شعرة جنابة. فإذا كان كذلك لابد من إيصال التأكد من إيصال الماء أو وصفها لغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة. مرة أخرى كيف يفعل؟ بدأ فأسل إيش؟ يديه أولا، ثم أفاض بيده اليمنى على اليسرى فغسل فرجه، ثم توضأ، ثم أدخل الماء في أصول الشعر، ثم أخذ 3 حفنات وأفاضها على رأسه، ثم أفاض الماء على سائر الجسد. ففي الروايات الأخرى ثم غسل قدميه. هناك بعض العلماء يقول غسل القدمين إن قلنا وضوءا للصلاة يتعين أن يغسلهما في الأول، وإن قلنا وضوءا أيضا للصلاة يمكن تأخيره أو بعض الأعضاء إلى والفصل بينها بجزء من الزمن. ومالك رحمه الله يقول إن كان المكان الذي وقف ليغتسل فيه نظيفا فإنه يغسل قدميه مع الوضوء الأول، وإن كان غير ذلك بأن كان تراب أو كان طين وسيعلق فيهما من أثر الغسل يؤخرهما، ثم بعد أن ينتهي من كيفية الغسل ينتقل إلى مكان آخر يابس فيغسل قدميه هناك. وبهذا يتم من مجموع الأحاديث أو حديث عائشة مع حديث ميمونة في كيفية غسل الفرج ومسح اليد بالتراب كيفية غسله صلى الله عليه وسلم. وتبقى بعض الجوانب في اغتسال الرجل مع المرأة في وقت واحد أو لا يغتسل، وتقدم هناك لا يغتسل الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل ماء الرجل، ولكن سيأتي عندنا حديث عائشة وحديث صفية أنه صلى الله عليه وسلم كانت تغتسل معه أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، لما جاء في حديث عبد الله بن عمر في قصة نقض الشعر وعدم نقضه للحائض، ولعله تأتي له زيادة بيان إن شاء الله. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آخر حديث ميمونة يا شيخ. نعم. آخر حديث ميمونة ثم أتيته بالمنديل فرد. حنا ردينا هذا الباقي. من حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها تقول ثم أتيته بالمنديل. المنديل أظن كلنا يعرف المنديل، وهو المنشفة. يقول علماء اللغة سمي هذا النوع من القماش في استعماله منديل مفعيل من الندل، والندل الخسيس عفانا الله وإياكم، لأن المنديل دائما يستعمل في ينظف اليد، ينظف هذا، ينشف هذه، ما هو مستعمل في حاجات يعني مشرفة كبيرة، فيستعمل في الأشياء الدنية، فسمي منديلا. قالت فأتيته بالمنديل، وفي رواية عائش فأتيته بالخرقة فرده أو فردها، وجعل ينفض الماء بيده. وهنا يقول العلماء هل يجوز أن نستعمل المناشف بعد استعمال الغسل أو نتركها كما أن الرسول ردها؟ وفي بعض الروايات أنه استعملها، فكما حيث أم سلمة أو أم سليم ولا أم عطية، وكان صلى الله عليه وسلم ربما استعمل ذلك. فقال بعض العلماء ربما هذا يختلف باختلاف الجو، ونحن الآن في الشتاء ننشف قدر ما نستطيع، نخاف من الزكام وضربة هواء، وفي الصيف نخليه يبلل ويبرد شوي. إذن استعمال المنديل إن شاء الإنسان استعمله إذا كانت الظروف مواتية، وإن شاء ترك استعماله إذا كان الأمر يقتضي ذلك أو لا يتنافى مع الواقع ومصلحة الإنسان. إذا كانوا يستعملون المناديل، كانوا يستعملون المناشف، فلا مانع في ذلك، والله تعالى أعلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية والحيضة، قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، رواه مسلم. يأتي المؤلف رحمه الله تعالى بحديث أم سلمة هذا، أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قائلة: إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة، وفي رواية والحيضة. فقال لها صلى الله عليه وسلم: لا، يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. هذا الحديث موضوعه نقض المرأة شعرها إذا كان مشدودا، وشد الشعر يكون بتضفيره مثل الضفيرة، يقسم الشعر إلى 3 خصلات أو إلى 4، ويجدل بالمغايرة بين هذه الخصال 3 أو 4. والكلام على نقض ضفير الشعر وغسل المرأة للجنابة والحيض أعتقد أنه كثير. وبهذا الحديث يستدل من يقول إن المرأة لا تنقض شعر رأسها للغسل سواء كان للجنابة أو كان للحيض، ولكن الجمهور على المغايرة بين غسل المرأة ونقض شعرها للجنابة وغسلها للحيضة. وفي الجملة تقدم لنا في بيان أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لصفة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أجمع حديث لبيان غسل النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: إنه أخذ ماء وأدخل أصابعه في أصول شعر رأسه. فكونه صلى الله عليه وسلم يدخل أصابعه في أصول شعر الرأس، وذلك إمعانا وتأكدا من وصول الماء إلى أصول الشعر. فإذا كان الشعر بذاته مضفرا، هل يصل إليه الماء أو لا يصل؟ فقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: يكفيك أن تحثي عليه 3 حثيات، أنه يكتفى بذلك سواء دخل الماء خلال الشعر أو لم يدخل. وكما يقولون إن الشعر من نوعيته غضروفي لا يتشرب الماء، ولكن الماء يمر عليه لملاسته، وكذلك ريش الطير لا يتشرب الماء. فحينئذ يقول البعض إن المرأة لا تنقض شعر رأسها، ولكن وجدنا في حديث آخر لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في الحج حينما حاضت قال لها: لا عليك، انقضي شعرك، وبعض الروايات وانتشطي واغتسلي وقولي حجة في عمرة. وهنا غسل عائشة رضي الله تعالى عنها وهي محرمة، وهذا الغسل ليس لرفع حدث الحيضة، لأن الحيضة توها جاءتها وما طهرت إلا بعد النزول من عرفات. فكونها يأمرها وهي حائض أن تفك ضفر شعرها، فلا أن يكون فك ضفر الشعر لرفع حدث الحيضة من باب أولى. وقد جاء بعض الروايات عن غسل الحائض أنها تنقض شعرها. وجمع الفقهاء والفرق بين الغسل للجنابة والغسل للحيضة. قالوا حدث الجنابة أهون أو أخف من حدث الحيضة، وحدث الجنابة يتكرر، أما حدث الحيضة ففي الشهر مرة. فلو أن المرأة كلما ضفرت شعرها وأرادت أن تغتسل من الجنابة نقضت شعرها لكان في ذلك مشقة عليها. أما أنها تنقضه مرة في الشهر للحيضة فهذا لا مشقة فيه، وهذا هو خلاصة القول في ذلك. وقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يأمر نسائه أو يأمر النساء بنقض شعرهن إذا اغتسلن من الجنابة ومن الحيضة. فبلغ ذلك أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها فعابت عليه أو انتقلت عليه على ما سيأتي الكلام عليه عند حديثها في آخر الباب إن شاء الله. وعلى هذا نقض المرأة شعر رأسها في غسلها من الحدث، حدث الجنابة وحدث الحيضة، الجمهور على التفرقة وأنها لا تنقضه من الجنابة، وجاء في بعض الروايات أنها تجمعه بين كفيها هكذا وتضغطه بيدها ليتخلل الماء داخل الشعر. وبعضهم يقول كما جاء عن مالك رحمه الله إن كان الضفر شديدا قويا ولا يتخلل الماء داخل الشعر في الضفيرة لشدته ولا ينفعه ضغطه فإنها تفكه سواء كان في جنابة أو في حيضة. وإذا كان الشعر مرخيا أو الضفر سهلا وبمجرد ما تجمع الماء في كفها وتجمع الشعر وتضغطه يتخلل الماء داخل الشعر فلا تفكه. إذن فك ضفر شعر المرأة وقيل كذلك الرجل، وإن كان النص لم يأتي فيه على خلاف في قياسه على المرأة إذا كان الرجل كما في بعض الحالات. وإلى الآن في البادية بعض الرجال يطول شعره ويضفره كما تضفره المرأة سواء كان ضفيرتين أو ضفيرة واحدة، فيكون حكمه في هذا سواء. من يقول إنها لا تفكه كما سيأتي في حديث أم المؤمنين عائشة الأخير، وهناك من يقول تفكه فيهما كما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهناك من يفرق بين الجنابة وبين الحيضة، وهناك من يفرق بين شدة الضفر وقوته وبين سهولته وليونته. وهذا حاصل ما جاء في نقض شعر المرأة وكذلك الرجل في الغسل سواء من الجنابة أو من الحيضة. نعم. قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث من أحكام الجنب، حديث عائشة الأول أم سلمة من كيفية الغسل، ماذا تفعل المرأة في شعرها، وحديث عائشة هذا من أحكام الجنابة. وكما أشرنا كان من حقه أن يكون مع حديث المنع من قراءة القرآن ونحوه. ونص الحديث كما تقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر الأمر خرج على الناس وكانت البيوت المجاورة للمسجد مشرعة أبوابها إلى المسجد وطريقهم إلى بيوتهم من المسجد دخولا وخروجا، وكان الذي يطيف بالمسجد من جهة القبلة آل عمر ومن جهة الغرب أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ودار عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وحصة حفصة منها التي كانت مقابلة لحجرة عائشة رضي الله تعالى عنهما، وكان بينهم نافذ صغير ويتعاوران الحديث من الطابة بقرب المسافة ومسامتة الحجرتين. ولما جاء إدخال الحجرات التي في الجهة الشرقية إلى المسجد وأرادوا أن يأخذوا حجرة حفصة من بيت أبيها عمر رضي الله تعالى عام، اشترطوا عليهم أن يكون لهم لبقية البيت طريق إلى المسجد لأن البيت كان مشرعا إلى المسجد، فامتنعوا عليهم وقالوا نجعل لكم طاقا في جدار المسجد تطلون منها إلى المسجد، وهي الطاقة الموجودة إلى الآن في مواجهة الحجرات تكون خلف الواقف في الوسط عند السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الطاقة الوحيدة الموجودة في جدار القبلة. أما بقية بيت عمر رضي الله تعالى عنه فكان بامتداد الجدار القبلي، وقد اشتراه مروان بن الحكم من آل عمر وجعله سكنا له، لكن يقولون انه في بيته جالسا في يوم وكان المؤذن يؤذن على سطح المسجد فنظر الى بيت مروان فلم يعجبه السكن هناك فخرج عنه وجعله دارا للقضاء. ومن ذلك التاريخ ودار القضاء في المدينة بجوار المسجد، والذين عاصروا المحكمة الأولى مع المكتبة كانت في قبلة المسجد، بينها وبين المسجد طريق واحد فقط. أما بيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه فكان هو والعباس من جهة الغرب، وقضية العباس مع عمر في شرائه دارة ليوسع به المسجد قضية طويلة. أراد عمر أن يشتري من العباس دارة فامتنع وقال إنها أقطعنيها رسول الله فلا أبيعها. قال لا بد من ذلك لأن المسجد ضاق على المسلمين ولا سبيل للتوسعة من المشرق لوجود حجرات أمهات المؤمنين، ولا بد من جهة الغرب، فإن بعتني وعوضك عنها ثمنا ما تريد أو أقطعك أرضا ما تريد أو أبني لك دارا بدلا منها كيف تريد. قال لا، لا أعطيكها أبدا. أخيرا قال سأخذها. قال علي أنك أمير المؤمنين لن تأخذها. قاله اختر من شئت نحتكم إليه. فاختاروا أبي بن كعب وتحاكم إليه وذكر لهما قصة بناء بيت المقدس. وبهذه المناسبة لنعرف تاريخ المسجد النبوي وما طرأ عليه. قال يا عمر أتأخذها غصبا أم رضا؟ قال لا رضا، إن أعطيتمونيها وسعت المسجد للمسلمين، وإن لم تعطونيها بقي المسجد على ما هو عليه، ولولا أني كنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر توسعة المسجد ما وسعته. قال أنا أخبركما، إن الله أوحى إلى نبيه داود أن ابني لي بيتا. قال ربي وأين أبنيه لك؟ قال حيث ترى الفارس المعلم شاهرا سيفا. فأرسل الله له ملكا في صورة فارس شاهرا السيف واقفا في حوش، فطلب داود عليه السلام صاحب الحوش فأتي به. قال ثامني على حوشك. قال اشتر. قال بمئة ألف. قال بعتك. ثم قال يا نبي الله استنصحك، الثمن خير أم الأرض؟ قال لا، الأرض خير. قال أقلني. قال أقلتك. قال اشتر. قال مئتي ألف. قال بعتك. ثم قال استنصحك، الأرض أم الثمن؟ قال الأرض. قال أقلني. قال أقلت. قال اشتر. قال ثلاثمائة، خمس مرات، حتى وصل الثمن إلى 500. ثم قاله نبي الله داود: سل ما شئت أقدمه إليك، لأنه يريد أن أبني فيه بيتا لله. قال: وتفعل؟ قال: بلى. قال: تملأه علي نعما إبلا وبقرا وغنما. فنادى نبي الله داود في بني إسرائيل أن املأوه له نعما إبلا وبقرا وغنما. ولما جاء الليل ذهبوا إليه في بيته يهددونه. فلما أصبح قال: يا نبي الله، أبيعا أم غصبا؟ قال: أبيع. وش اللي حصل؟ قال: إن بني إسرائيل جاءوني وهددوني كذا وكذا. قال: لا، بيعا ورضا. ثم قال: يا أبي ابنك، يا عمر، أتأخذه غصبا على العباس؟ قال: لا أخذه غصبا. ذكر له تلك القصة على أن نبي الله داود ساوم الرجل حتى أرضاه. قال: أنا لا أخذه غصبا، ولكن يتخير العوض الذي يريده. قال: لا أريد. قال: إذن خلاص انتهينا. وجاء عمر خارج فاستوقفه العباس. قال: قف، انتهيت؟ قال: نعم انتهيت. قال: إذن لا سبيل لك علي. قال: لا. قال: إذن البيت تبرعا مني لمسجد رسول الله وللمسلمين عامة. قال: ولماذا لم تخن؟ قال: لا، أول كنت تأتي بسلطانك وسلطتك فامتنعت عليك، والآن بالرضا وبالطيبة فأنا أقدمه للمسلمين سعة للمسجد. يهمنا أن دار العباس كانت في الجهة الغربية، وكذلك دار أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكان في الشمال بعض حجر بقية زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبعض الآخر نسيت لمن هو. فهنا كانت أبواب تلك البيوت المبنية حول المسجد كلها أبوابها مشرعة في المسجد، وكان طريق أهلها إلى بيوتهم من المسجد. ففي آخر الأمر نادى صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية عائشة بأعلى صوته: حولوا هذه الأبواب عن المسجد. فقط من الغد لم يحصل شيء، انتظروا لعله يأتي تغيير لهذا الأمر أو تأتي رخصة. من الغد أيضا وقف ونادى بأعلى صوته، لم يفعل أحد شيء. في اليوم الثالث قال: حولوا هذه الأبواب عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. ثم استثنى إلا باب أبي بكر. وترون إلى الآن عند الجدار الغربي مكتوب اللوحة: خوخة أبي بكر. هذه خوخة أبي بكر. والواقع أن خوخة أبي بكر ما كانت تمتد إلى الغرب إلى هذا الحد بعيدا عن الحجرة، ولكن كلما جاءت توسعة وانتقل الجدار إلى الغرب علقوا اللوحة: هذه خوخة أبي بكر. وين تروح خوخة أبي بكر هناك؟ كنت حط علامة عند حد مسجد رسول الله زي ما أعطيت العلامة فوق، وبين عمودين قولوا: هذه محل خوخة أبي بكر، حتى يكون تحديدا لمحل الخوخة بالفعل والبعد بينها وبين الحجرة النبوية الشريفة. لكن كلما توسع الجدار إلى الغرب رحنا وقلنا خوخة أبي بكر حتى نوديها المناخة، هذا في الواقع بس مجرد احتفاظ بالأثر، لكن التحديد الموقعي بالفعل إنما كانت على حد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤشر عليه بالتاج الأخضر في مقابل مجلسنا الآن بهذا حد مسجد النبي، أي حد المسجد بعد التوسعة بعد عودته صلى الله عليه وسلم من غزوة خيبر. فأخذ عمر رضي الله تعالى عن دار العباس أو تحولت البيوت، وقال صلى الله عليه وسلم: فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. ولما تكون البيوت مشرعة إلى المسجد والبيوت فيها الجنابة والحيض، فسيدخلون المسجد ويخرجون من المسجد للوصول إلى بيوتهم، فلما تتحول تلك الأبواب المشرعة إلى المسجد إلى الخارج يستغنون عن المسجد وتستخل البيوت بأبوابها خارجا عن المسجد إلا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وبعضهم يقول هذا الاستثناء كان بيت عمر وبيت عثمان وبيت أبي بكر وبيت العباس وبيت ما تنسيت الله من كمان في هذا المجال كلها مشرعة إلى الإيش إلى المسجد، فكلها تحولت وبقيت خوخة أبي بكر. فبعضهم يقول هذا كان أوائل التنبيه ولفت الأنظار إلى مكانة أبي بكر وقوة ارتباطه برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إني لا أحل، معناها أن المسجد حرام على الحائض وعلى الجنب. ثم يأتي العلماء ويبحثون بالتفصيل مدى لا أحل، المكث والدوام أو مجرد العبور. قالوا جاء في قوله سبحانه ولا جنبا إلا عابري سبيل، الصلاة لا تقرب عابر سبيل. قالوا هذا في السفر، وقوم قالوا لا هذا في مكان الصلاة. فقالوا إنه عابر سبيل الجنب والحائض يمكن أن يقتحم المسجد في عابر سبيل. بعض يقول ليس على الاختيار لكن عند الاضطرار، فلو أن امرأة حائض وأفزعت ولم تجد ملجأ لها إلا المسجد وتدخل المسجد من هذه الجهة وتخرج من جهة أخرى فرارا من الفزع الذي انتابها فلا مانع. أو أن المرأة الحائض تريد أن تأخذ ماء من المسجد، المسجد فيه بئر والبئر فيه الماء والمياه الأخرى بعيدة عنها، وأرادت أن تعبر لتأخذ الماء وتخرج، فهذا عابر سبيل. وكذلك الجنب، قالوا عابر سبيل بالنسبة للجنوب إذا كان نائما في المسجد واحتلم ماذا يفعل؟ سيمر بالمسجد عابر سبيل، لأنه لا طريق له أن يصعد في السماء أو ينزل في الأرض يتجنب المسجد، لابد أن يمشي في المسجد، فقالوا هذا عابر سبيل. وعلى كل فإنهم أجمعوا على أن الجنوب والحائض لا يمكث في المسجد، لا أقول أجلس استريح ولا أستظل ولا أنتظر فلان ولا إلى أن يأتي الوقت الفلاني، لا، أما مجرد عبور فلا مانع. وجاء حديث كما يقول ابن دقيق العيد فيه حصلت فيه خلاف في الرواية والسياق، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناولين الخمرة من المسجد، وابن دقيق العيد يقول جاءت رواية قال لها من المسجد ناوليني الخمرة. والفرق بينهما أنه إذا قال لها ناولين الخمرة من المسجد، والخمرة تشبه الآن السجادة الإنسان يفرشها ويصلي عليها، ناولين الخمرة من المسجد تكون من الابتداء الغاية. فإذا قالت أنا حائض، قال حيضتك ليست في يدك، إذا هي ستدخل المسجد وتأخذ الخمرة وتخرج بها إليه، ويكون هو عند هذا القول في بيتها، فيكون في بيتها ويقول لها قومي ناولين الخمرة من المسجد، وهذا يقتضي أنها ستدخل المسجد وهي حائض، ولكن لا تمكث فيه، مجرد عبور سبيل تأخذ الخمرة وتخرج. أما الرواية الثانية قال لها من المسجد، يبقى من هنا الابتداء الغاية، حينما قال لها ذلك كان هو فين؟ ها؟ كان في المسجد، قال لها من المسجد ناولين الخمرة، يعني كان هو في المسجد وقال لها وهو في المسجد، وكانت في بيتها ناولين الخمرة، فتأتي بالخمرة وعند باب الحجرة والحجرة مشرعة على المسجد، فيكون هو في المسجد وهي في حجرتها يتناول منها الخمرة. وهذا يتناسب فعلا، لأنه إذا كان في حجرتها يقول لها ناول الخمرة من المسجد ليش؟ ما هي قاعدة في محلها. لكن لما يكون في المسجد ويريد الخمرة يكون هذا أنسب. لكن جاء حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت كانت إحدانا تكون حائضا فتقوم فتأخذ الخمرة وتفرشها في المسجد لرسول الله. أعتقد هذا ما في احتمال لا تقديم ولا تأخير. فهو نص صحيح صريح بأن الحائض تأخذ الخمرة من الحجرة وتخرج بها وتدخل المسجد وتفرشها في المسجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذه بجملتها قالوا إن الحائض والجنوب لا يمكث في المسجد على وهو على حدثه، لكن كونه يمر مرورا للحاجة فلا مانع في ذلك، مع مجيء بعض النصوص أو كراهية بعض الفقهاء أن يتخذ المسجد طريقا، بأن كان مثلا الشارع يدور من وراء المسجد، والمسجد له باب في الجدار الغربي وباب في الجدار الشرقي، فبدل أن يذهب ويمشي في الشارع من وراء المسجد يختصر الطريق ويدخل من هذا الباب ويخرج من ذاك الباب. الفقهاء جميعا يكرهون ذلك، لأنه امتهان للمسجد ويمر بالمسجد ولا يؤدي تحية المسجد لأنه عابر سبيل. إذن قوله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد هذا عام في جميع المساجد للصغار، سواء كان مسجده صلى الله عليه وسلم وتكون للعهد، أو كان عاما لجميع المساجد وتكون هنا للجنس والاستغراق، فجميع المساجد لها حرمتها، فلا ينبغي للجنوب أن يمكث فيه ولا للحائض أن تمكث فيه. اللهم إلا الضروريات هذه لها أحكام تخصها، والله تعالى أعلم. وعنها رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، متفق عليه. وزاد ابن حبان وتلتقي أيدينا. يأتي هذا الحديث لأم المؤمنين عائشة مرة أخرى. كنت إيش؟ أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه في بعض الروايات من الجنابة، تختلف أيدينا أي في هذا الإناء. الحديث له تتمة تتعلق بموضوع فك ظفر الشعر وغيره، وهو قولها في نفس هذا الحديث وإني أشد شعر رأسي وأغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تلتقي أيدينا، ولا أزيد على 3 حسنات على شعري، كأنها تقول ولا أنقض شعري وبين يدي رسول الله يراني. وهذا الحديث قالته جوابا على عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. بلغها أن ابن عمر كان يأمر النساء أن ينقضن شعر رؤوسهن للغسل من الجنابة أو من الحيض، فلما بلغها ذلك قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قبل كنت أغتسل. قالت يرحم الله ابن عمر يأمر النسوة أن ينقضن شعرهن عند الغسل، أفلا يأمرهن بحلق رؤوسهن؟ أظن زعلانة شوية عليه. فهنا بلغها عن عبد الله ابن عمر هذا القول، فهي انتقدت ذلك وذهبت إلى بعيد، ألا يأمرهن بحلق رؤوسهن؟ مدام يأمرهن بنقض الشعر ابن عمر ما يمكن يأمر بهذا، ولكن من باب ما يمكن أن يقال نوع من التأنيب على الفتوى على غير ما يراه الإنسان. ثم جاءت بالخبر وقالت كنت أغتسل، يعني ردا على كلام ابن عمر وأمره للنسوة بنقض الشعر. كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، يعني كان يشوفني ولا ما يشوفنيش، ولا يغتسل في الظلام. ما دامت قالت من إناء واحد تلتقي أيدينا أو تختلف أيدينا وأنا شادة شعر رأسي ولا أزيد إلا أن أحثو على رأسي 3 حثيات، فذكرت شد شعرها وذكرت أنها لا تزيد على أن تحثو 3 حثيات، وذكرت أنها مع رسول الله في إناء واحد، ومقتضى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يراها تغتسل وهي ضافرة شعر رأسها ولم تنقضه وتجتزئ بالحثيات 3 على شعر رأسها المضفر. فيكون دليل أو مذهب أم المؤمنين عائشة في المرأة تبتر شعرها تنقضه أو تبقيه، تبقيه. إذن وجدنا أثرا لأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها بإبقاء الشعر المضفر، ووجدنا أثرا لعبد الله بن عمر بأنه كان يأمر النسوة بفك الشعر المضفر. إذن وجدنا القولين مختلفين، فبأيهما نأخذ؟ جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه في بعض الروايات أمر النسوة بأن ينقضن شعرهن في غسل الحيضة، وصاحب المنتقى ذكر آثارا كثيرة وتتبعه الشوكاني ونقلا عن فتح الباري، وكذلك ابن عبد البر في الاستذكار أورد آثارا عديدة، وعلى أن الجمهور يفرقون بين غسل المرأة من الجنابة وغسل المرأة من الحيضة، والأنسب في ذلك هو نقض شعر المرأة في غسلها من الحيضة، أو كما قال مالك رحمه الله ننظر إن كان ضفر الشعر شديدا يمنع وصول الماء إليه فكه، وإن كان رخوا أو لينا يسمح بوصول الماء فلا حاجة إلى إيش إلى نقضه. وبقي هنا البحث، كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. الفقهاء رحمهم الله يستنبطون الأحكام بدقة بكثير من الأمور، اللفظ القليل يستنبطون منه الأشياء الكثيرة، وهذه هي ميزة الفقه وهو الفهم وهو الاستنتاج من النصوص. أخذ العلماء من هذا العمل أولا جواز اغتسال الزوجين معا في وقت واحد، ثانيا جواز أو صحة اغتسال الرجل بفضل المرأة، وقد تقدم لنا هناك في باب المياه نهى صلى الله عليه وسلم الرجل أن يغتسل بفضل المرأة ونهى المرأة أن تغتسل بفضل الرجل. ووجدنا البحث هناك إذا خلت به لغسل حيضة، إذا خلت به لغسل جنابة، إذا كان معا كما في هذا الحديث فلا بأس. ولهذا يقول ابن دقيق العيد النهي هناك إذا خلت به فلا يستعمله الرجل بعدها. ومذهب ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا خلت به في غسل حيضتها، وعلل الفقهاء بأن المرأة الحائض تريد أن تنظف المحل فلربما أفسدت الماء بشيء من ذاك المحل، ولكن إذا أفسدته على نفسها هي أيضا، فقالوا المنع مما خلت به المرأة لغسل الحيضة، أما غير ذلك فلا مانع. وهنا قالت نغتسل معا، يقول العلماء إذا شرعا معا، وبما يستدلون على أن هذا الفعل ينقض النهي، قالوا لأنهما إذا جاء في وقت الاغتسال لابد أن أحدهما ستسبق يده إلى الماء، لا أن تكون مربوطة بخيط وتنزل سوا وتطلع سوا، فلابد من احد الطرفين ان تسبق يده الى الماء فيغترب، ويأتي الاخر فيغترف من بعده، وهكذا تتتابع الايدي من الطرفين عقب بعضهما البعض. فاذا اغترف الزوج اولا اغتسلت هي بفضل ماء، واذا اغترفت هي اولا اغتسل هو بفضل مائها. وعلى هذا يكون هذا الحديث ناسخا لذاك الحديث لا تغتسل المرأة بفضل الرجل ولا المرأة الرجل بفضل المرأة. ثم مما أخذوه أيضا حكم الشعر التي أشارت إليه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ولهم في ذلك استنباطات جزئيات أخرى، والله تعالى أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. رواه أبو داود والترمذي وضعفاه، ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وفيه راوي مجهول. يأتي المؤلف رحمه الله بعد موضوع نقض الشعر للمرأة، وكأنه يلمح إلى ضرورة نقض شعرها، لأنه يأتي بهذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أنه في هيئة وفي حالة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ إن تحت كل شعرة جنابة. تحت كل شعرة جنابة. يقولون هذا الحديث موقوف على علي رضي الله تعالى عنه، وبعضهم كما ذكر المؤلف يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وسواء كان موقوفا على علي، فالموقوف إذا لم يكن في موضوعه مجال للاجتهاد من الشخص يعطى حكم الرفع، لأن حكم جنابة تحت كل شعرة ليس من باب الاجتهاد، إنما وإن كان موقوفا على علي فيقال يعطى حكم المرفوع، لأن علي رضي الله تعالى عنه ليست عنده الإمكانيات بأن يحكم بأن تحت كل شعرة جنابة، إذن ما يكون قد قال ذلك إلا سماعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يصرح بسماعه من رسول الله. فقالوا سواء كان مرفوعا كما هو هنا او كان موقوفا على علي في بعض الروايات، فان الموقوف يعطى حكم الرفع لان موضوعه لا يستفاد بالاجتهاد والرأي. اذا الذي لم يرفعه واوقفه على علي انما سمع من علي انه لم يسنده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان تحت كل شعرة جنابة، على رأي اللي يقول كم من في الجسم من شعرة، هذا من باب التأكيد. وإذا لم تكن هناك شعرة، إذا كان مكان لا ينبت فيه الشعر، إذا كل جزئية تعادل الشعرة في الجسم تحتها جنابة. ولذا أردفه بالخبر عن تحت كل شعرة جنابة بما هو أعم بأي شيء، قال فإيش؟ فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. فاغسلوا الشعر، وغسل الشعر إذا كان مدفورا مشدودا هل يتأتى غسله وهو مدفور ولا نفكه؟ هذا يرشح إلى جانب أولوية فك الشعر المدفور لنتمكن من غسله. وأنقوا وإيش؟ وأنقوا البشر. البشرة، البشرة كما يقولون من المباشرة، وسمي الآدمي بشرة لأن بشرة جلده مكشوفة بخلاف الحيوان مغطى جلده إما بشعر إما بصوف إما بوبر إما بريش، ولا يوجد حيوان مكشوف بشرة جلده إلا الإنسان. فالبشرة ومن هنا كانت البشرى، إذا سمع خبرا سارا تغيرت أسارير بشرة وجهه فظهرت على وجهه علامات الاستبشار، فمن مأخوذ من البشرة. إذن وأنتو البشر، بشرة الإنسان جلده، وهو كل ذرة من ذرات الجلد الظاهرة يجب إنقاؤها، ما هو بس غسلها، يجب إنقاؤها. وعلى هذا أخذ مالك رحمه الله ضرورة الدلك ليتحقق عند الإنسان في غسله أنه أنقى البشرة. وبحث هذا في موضوع الدلك وما الدلك، وذكر ابن عبد البر عن كثير من المالكية أنه يبذل جهده، لأن المتأخرين من المالكية قالوا إذا لم تلتقي يديه أطراف الأصابع من وراء ظهره ويشتمل الظهر كله، يأخذ خرقة أو يأخذ منديل، حتى لو قال يأخذ حبل، ويجعله بيديه ويمرره على ظهره ليستشعر أنه دلك جميع البشرة وباقي الجسم بما تناله يده، يدلك جسمه ليتأكد وصول الماء إليه. وقال ابن عبد البر عن بعض الأصحاب مالك لو أنه لم يفعل هذا التدليك المطلوب وأمر أو كرر إفاضة الماء تكرار فإن ذلك يجزئه عن الدلك، كما يحصل الآن، يقف تحت الدش والماء مستمر وهو صب الماء مباشرة مدة متوالية، ما ليس بمغراف يغفيه على جسمه ويفيض الماء وينتهي، لا، الدش ماشي والماء مستمر. فيقول إذا تكررت إفاضة الماء وتوالت فهي مظنة وصول الماء إلى جميع البشرة، أو أنه انغمس في ماء ومكث مدة أو تحرك في الماء فإن هذا مظنة أنه قد عمم البشرة بالماء. وعند الآخرين إذا تأكد بوجود الماء ولو من صبة واحدة، وكن جاءت السنة فإنه أفرغ على جسده 3 مرات. فعلى كل ما يتعلق بالتدليك وما يتعلق بإنقاء البشرة إنما هو تأكيد لرفع الجنابة عن جميع الجسم. وقد رأينا في الوضوء بأنه إن ترك لمعة فإنه جاء الوعيد ويل للأعقاب من النار. وابن عبد البر يقول إن الله سبحانه أمر المسلم أن يغسل أعضاء الوضوء، يغسل وجهه، يغسل يديه، يغسل قدميه، وغسلها لا يتأتى إلا بإمرار اليد عليها كما تغسل الثوب وتغسل الإناء. أما مجرد مرور الماء على العضو فليس هذا بغسل، إنما هو غمس أو إنما هو صب للماء، ولا يتحقق حقيقة الغسل إلا بالفرك أو بالدلك. ويقول إن الله سبحانه وتعالى قال في الغسل ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى إيش؟ ها؟ حتى تغتسلوا. فالقرآن قال حتى تغتسلوا، وكذلك إذا كيف يكون الاغتسال الذي جاء مجملا في كتاب الله مع الوضوء الذي جاء مفصلا؟ فكما أمر الله المتوضئ أن يغسل أعضاء الوضوء ولا يتحقق غسلها إلا بإمرار اليد عليها، لأن مرور الماء من غير مرور اليد عليها لا يسمى غسلا بل يسمى إفاضة الماء على العضو. فكذلك في الغسل عليه أن يمر يده على أعضاء على سائر الجسد كما يمر يده على أعضاء الوضوء التي جاء التنصيص عليها. وعلى كل الجمهور على أنه كيفما اغتسل أجزاءه، وبقي البحث في هذا الباب فيما إذا اغتسل هل يصلي بهذا الغسل أو يتوضأ؟ فنجد من يقول إن توضأ قبل الغسل كما تقدم في حديث عائشة توضأ وضوءه إيش للصلاة، يعني كوضوئه للصلاة سواء بسواء، ثم بعد ذلك أدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم ثلاث حفنات على الرأس، ثم حث على جسده ثلاث إيش مرات. قالوا إذا توضأ أولا ثم اغتسل على ما قالت أم المؤمنين عائشة، ثم في أثناء الغسل لم يمس فرجه بعد وضوئه، فإنه يصلي بهذا الغسل المسبوق بالوضوء. ويقول ابن عبد البر لم يأتي نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بعد الغسل، ولكن إذا حدث في أثناء الغسل ما ينقض الوضوء الأول فإنه لابد أن يتوضأ. وأكثر العلماء يقول إن الحدثين يتداخلان، يتداخل الحدث الأصغر مع الحدث الأكبر، فإذا اغتسل وعمم البدن بالغسل ناويا رفع الحدثين معا فإن الحدث الأصغر يتداخل مع الأكبر ويصبح طاهرا من الحدثين، يصلي بهذا الغسل، والله تعالى أعلم.